نسبة وكلاتي والبواتة ونسير كيف من نماذيه وانا كثير في الملي لما عزيزات نسير على صوت مما ضغطي حل لي الفاجة سئنا ما تلدي هيا بسم الله الرحمن الرحيم 40 شرح الجرداني على 40 ولك حديث النبوي العبد الفقير الثاني محمد بن عبد الله الجرداني الدمياطي الشافعي غفر الله له والمسلمين آمين شاهدين كجرداني نسبة شيخات محمد بن عبد الله الجرداني يعني والردين قام مذهباتي شافعيوتا كتابنا 40 في نواوي سيره امام النواوي رحمه الله ابو زكريا جاني كن يا نواوي ابو زكريا ولا زكريا له ابو زكريا اذا من نواوي علم زكريا اذا ملين قبوم علماء يدون فورين اخرا قالني الرأي عمري في كتاب ربي في وقتي ودني ادون فوري ورا اخرا قال الرأي نواوي رحمه الله لكن ما تقولت بما علمان قبل أبا إبادو سنجدتون بيروته حال إبادو سنجدتون يوتو برسيطة الشرع الإسلامة في سكين بقائدتون أبو زكريا يعني ملأ ولا زكريا له لأنه لم يتزوج رحمه الله إسافي شيخ الإسلام تيميان فعل لي ورم علمي أدو خدم أرض أبورة دو جئة ملوك سمى في لتنية قول السنة نبييته إذا غرقا مليد وانتهن شغل مدينة متى دو شغلا دو قطروس كبن أجل دو فيج أكنا جاء كانت أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري يعني مقايسا يحيى بن شرف بن مري يعني النووي بيسان نوا كسات نوا يدم تبيسان نووي يتزان جرم بيجيني سلالة سنتي إركسو دايتشو نعم هي نعم يكون إن معالمة بكما نعم ملء ربي في سودات فحرامها قبناتي نفر رأيك وياد وكيسة فني كدلما قرأي يعني فني كدلما تقرأ قرأ قرأي أولاد هل كان في الرئيسة لفنكاو كتاب بنت رأوكنا فألعو أما الصلاة وانا كانت يمري سافك رحمه الله كيساتي كتابني 40 مثل ريان اللي شرحي صحيح مسلم اللي قرى مجلد كتاني هو صحيح مسلم الرد اللي شرحي كاي نواوي رحمه الله كتاب فقهي كيست اللي فقهي شافعية كان كيست اللي كتاب هدوك بيان كتاب رجال امرك بام اللي رجالا سنده كيست ارقم تسان الرا فها سوية نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أقرأ مدى ربي تنجر جار تفتيت أرأ أقرأ بسم الله سأقرأ بسم الله زران درسين بسم الله مستعينا باسمه تعالى مدى ربي تنجر جار تفتيتها أو مفتتحا باسمه تعالى مدى ربي تنك جلك أبو هالته أرانين كني وان كراو وقر تيتين أخلي الليتا بسم الله آكل شربيوتا بسم الله أشرب كراتيوتا بسم الله أقرأ ولك ركوبيوتا بسم الله أركب بسم الله وان قدر مسان دوبا تردر دفوق بديا در نعم الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن يجون عظيم الرحمة واسع الرحمة قال الله رحمة النساء بلداته رحمة النساء ومنتوتهم داه لك في الدنيا تنرت ورحمتي وسعت كل شيء أكي الرحمن يجون قال عظيم الرحمة واسع الرحمة الرحيم يجون رحمة إساء بلدوسا مخلوقات إساء تكاقيس يوكا رحمة النساء سني مؤمن توت الرتي كان جبا بتكلم يوم آخرات يج مقارب دي قنات إنجل قبنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله إنجل أبوك أجرت نبيين كن عليه الصلاة والسلام ف كافر توتا كيساهو ما توتا إساني وإسا إسلام أمت يا من تلايا إساني بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله جراني دكا ستي بس ما لانجالا قبا تنافو سنمت دمو دافئيا أما تقرتين سورة القرآن هندي سيدا بس ما لانجالا قبا سورة براءة وتهمل سنمت دمو دافئيا بس ما لانجالا قبا نعم الحمد لله رب العالمين بس ملاتي حمد لا أنت دوب الحمد لله قل الله ترتيب وتوكسي سورة القرآن قرسيت من كهذا سورة شني تقيت حمد لا أنجلك فمتيمي إرامتان سورة فاتحة موكسي بعد بس ملاتي الحمد لله إنجلك فمتي سورة نسو كانوا مفاتي دمو داف حمد لا الحمد لله إستعانسا كل أمري ملئ كل وان جداته كغرتيس منك الحمد لله جلن قبم بعد بسملاتي بركان شاهر يوكوان بركان قبم وان جد أميجرو كان وفائق قتودات حمد الله اتعانسني بسم الله بسملا الحمد لله حمد الله لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلا سبحان الله سبحلا بوجود أيضا كلمة عرفات أنا بجانيت الرأي قباب سنية كذب فيها بسم الله بسم الله الحمد لله حمد الله سبحان الله هي سبحلا لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس قوقلا قواقلا يا دمين قواقلا سديه ولكن بجاني كلمة غباب رفوداني مقابلاني في يامني هيا الحمد فارون لله الله ولاف الحمد فارون لله الله ولاف له الحمد في الأولى والآخرة دنيا سين درتات دنا في آخرة دوباك زدت اللي فارون كإساس فاروان قرتيت إنك تيهنداك هكبودت كي سفار سو واجبنا مرتي تو كفار فمو مالي الله لجل وعلا نعم رب العالمين رب العالمين رب أي مربي قدساء ممتوته داك انتهي الله انسن رب يتم عن المربي قدساء العالمين عالم توته داك أنني ليس نعم وانساك توهتت كقدس عالم توته داك هارون كربي سنيت نعم قيوم السماوات والأرضين جدا عالم توتا ويتيرا قرتيت إنك عالم إنسي لا تكا كجن لا لما كملائكة سدي واني سمالي اللي جرو قرتي حيوانان هندي في عالم توتا يرمت على ما جرين ربي تجنيف عالم توتا يرمت ربي عالم توتا يتن هندار كفايتش قيوم السماوات والأرضين قيوم السماوات والأرضين قيوم آباء السماوات سماء تربنيتي في والأرضين لفة تربني كنته خلفة سماء تربني في لفة تربني اللي باب ويتشو قبيك كيزين قرتو كندين قيوم يتشون آباء سماء تربني في لفة تربني تكي كأمري سيتين دابت ويتل ويمسك السماء أن تقع على الأرض هيا ومدبر الخلائق قيوم السماوات والأرضين من قال يا حي يا قيوم أذهب الله عنه كل هم وحزن وغم ورزقه من حيث لا يحتسب لما يدن الله هيا ومدبر الخلائق أجمعين ومدبر قرق قلت الخلائق أممتوتا كنتهي الله كنت أجمعين مرها ليسين تاتية مدبر الخلائق أجمعين مصرف أمورهم على وفق مشيئته فلك من إحياء وإعدام وإعطاء ومنع وإعزاز وإهلال وصحة ومرض وغير ذلك مدبر ذرق قلت الخلائق وممتوتا كتهن أجمعين مرها لتهنه وتغريك أرقم سيسو خلائقة تغريك أبم سيسو تغريك كنو وتغريك دوت وتغريك تكيس درجاك النوك وتغريك تكيس وتغريك تتنينك وكفياك وتكانك تفيك وتكانك بلدنك وتكانك تفينك هاي تدبير ايشون اكناج انكنين مدبيري غرق قلت الخلائقي فولك ومن توتا اجمعين مرا هالة تانين كغرق قلت حالة القرى حالة براتي كجيجي جير فارون كربدي تانين باعث الرسول باعث ارقاك ته الرسول ارقم توتا ارقاك انتهي اللهون صلواته وسلامه عليهم باعث الرسول أي مرسلهم بالأوامر والنواهي باعث إرقاء الرسول إرقم توتا غتيك إرقم توتا تنا إرقي اللهم كني صلوات الله جك صلواته وسلامه عليهم أكذيرا صلوات الله مو صلواته هارو ونساتي الحمد لله نقين نساء عليهم إرقم توتا تنا إرقتها جراتو إلى المكلفين أو إلى المكلفين قرمت أي جزرة باعث إرقاء الرسل إرقم توتا كانتهي الله إرقم توتا كإرك صلوات الله فارو والربي تيفي وسلامه نجي النساء عليه النساء الرد تأتو جرك أنا إرقاء كتاي قرم إلى المكلفين يرى والرد إرقم بوتيتيا البالغين العاقلين يرى والرد بلغ جهه كصبيين تهين غرا ور عقلي قبو كمجنون مراتون تهينيت ارغمتو تا ارغا تنتهي ربين سن قال فارون كيف سنيتيا الى المكلفين جرى مجرور باعثي سنيتي اجتر الرايا 313 او 14 او 15 ايه لهدايتهم تجب علينا أن نعرفها. جرداني كبيرة جرا خنمالي. جرداني بران أركاغ. شرا الجرداني. نسخة بران أركاغ بنجرو. نه. نه كنوما. نه. جرداني ما بني. شيثاني العتي منكم جرداني بربادين جرداني ماذا جرداني ابو ها رحمة الله عليه الجواهر اللؤلؤية في شرح الأربعين النووية محمد بن عبد الله الجرداني الدمياتي المتوفى سنة 1600 خرج أحاديثه وضبطه عبد الله المنشاوي إيه سجل أي مرسلهم بالأوامر والنواهي وهم 313 أو 14 أو 15 يجب علينا أن نعرف 25 منهم تولق بقدمي شني ثاني بيكون الرد رقما أركك فتا نجمت هيا بقدمي شني جتوني ساكن رسلتوتا كيسا يقدم يشان بيكون يرد يجبا يجو واجب يجو إنسا يقدم يشان أنكم كقرآن دبات يجو منهم بأسمائه وقد نظمهم الشيخ محمد الدمنهوري على حسب ترتيبهم في الإرسال فقال ألا إن إيمانا برسول تحتم وهم آدم إدريس نوح على الولى وهود وصالح لوط ما إبراهيم أتى كذا نجله إسماعيل إسحاق فضلا ويعقوب يوسف ثم يتلو ذلك شعيبهم وهارون مع موسى وداود ذو العلا سليمان وأيوب وذو الكفل يونس وإلياس أيضا واليسع ذاك فعقلا كذا زكريا ثم يحيى غلامه وعيسى وطه طه كمل بمحمد طه في بعد الرم خاتما قد توليك تكمل نجد نظمي كان نظمي بريدة جدا جدا آيات القرآن صلوات الله فاروان الله تيفي وسلامه نجين ساول سنة عليهم رسل تودا كان الرد هاجرات ويا إلى المكلفين أي الرسل وجمع المصنف بين الصلاة والسلام خروجا من كراهة إفرادهما عن الآخر لفظا أو خطا واستظهر المناوي أن أصل السنة يحصل في الإتيان بأحدهما وكمالها إنما يحصل بجمعهما كما يقول لك بك ما إيه عندك تعليقاتك أبو ملك يلا هيا غرام إرجينان إلى المكلفين غرام ورد درقام بوتيتي إرقمتوتا غنى إرقا فتهي الله متعلق بباعث والمكلفون هم البالغون العاقلون سموا بذلك لتحملهم كلفة أي مشقة الأوامر والنواهي درقامو ورد وهبتي درقامي ودلقوا الروان قريد لقوا الروة لهدايتهم متعلق أيضا بباعث لهدايتهم أجل ميسانيتهم أجل مخلفتوت قناتهم كإرقمتوت إتيرق يا الله وبيان شرائع الدين وبيان شرائعه وبيان شرائع الدين وبيان أمس أجلس هداية الرات تفتح شرائع كراوان دين أمالي أكبر الرب رسولتوذا كناتين أمتا أدي سوف رسولتوذا كناك إرقي هارون كرب دي سنين قرم إرقي رسولتوذا اللهم إرقمتوذا قرم إرقي إلى المكلفين قرم ورد درقم بوتيتين يني في إنسيك درقم بوتا فقدت قهن صديجوتا كنتهين كان عقلي قبان مراتوذا كنتهين مالي في التير قرب لهدايتهم أجل ميسانيتي أكا إسانك أجيلانيس وبياني أمس بيانسو بساني أدسو بأرب رسولتوتا كنردت شرائع الدين كراوان دين ما شرعه الله من الأحكام مرتوان إني كراغو لإساني أدسو بالدلائل القطعية بالدلائل متعلق ببياني بياني سنكرر مالين أدسني كراوان دينا أحكام دينا كان مالين أدس الرسلتون ينان بالدلائل دليل توتا القطعية مرتوتات والقطعية ما تقطع مجادلة الخصم ومعارضته بالدلائل أجل شتوا دليلا القطعية مرتوتات كت كمرومي نمنا ومرومو كت دليل لن كان كبين سن أحكام دين إرقمتون وواضحات البراهين أي والبراهين الواضحات رقوان إفباتو تاتين أمال كأدس سن شريعة دين إرقمتون من إضافة الصفة إلى الموصوف أي البراهين الواضحة التي لا إشكال فيها نعم وواضحات البراهين يجتون أي والبراهين الواضحات براهين جم برهان رقاوان إفباتوان تاتين كبين سنكرا دينا إرقمتون يكون إنو مكلف توتا هيا أحمده أثني عليه ثنان جميلا أحمده الله كان فارس النواوي جدا رحمه الله على جميع نعمه على جميع هند شوف نعمه أنني ونزار رتي إسفار سوان إنو كانني زهند رتي إسفار وهي كثيرة لا تحصى وأن رب كانني سبايه هجنا جلم صوبه كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأعظم النعم كانني وانتنا كيسا إرقودون ورب كانني سكيسا إرقودون الدنياوية دنيا كيست كانني الإيمان هيا وأسأله المزيد على جميع هند نعمه أنني ونسه وإن كان نسه هند الرد في سفر الله فارون كيسات الحمد لله رب العالمين وأسأله وأسأله ربي كان كذا مس المزيد أطلب منه مزيد النعم أي زيادتها وأسأله إذا كرتان المزيد نادبل من فضله من فضله وكرمه خل إسارة وكرمه أرجم إسارة نعما نادبل قنني نادبل إذا كرتان وأسأله الله كان كرت المزيد يجن زيادتها يجن أطلب منه مزيد النعم أي زيادتها دبلوا أنيلا من فضله إحسانه فلا إسارة وكرم يرجم ما إسارة إن نعمك أنينا دبلوا سكرت تملي وأشهد أن لا إله إلا الله يردان قصانا ما قفلتك تدوم في دكا هذا إساك حكي أن رجلين أعميين جلسا على طريق أم جعفر نملة ما فإلى انكفنا الشراجة جارتها لجعفر يأمين تكجر دريكي خرائي زيني رغتوف ترتا ايا وري بالله كلما ذاتي زن الراوى غجلني بس وكانت موصوفة بالكرم أرجم مالاني من تجارتين تني هذا جعفر يانيني نبل ما كيلن كفنتو خرائي زيني رغتوف ترتا وكان أحدهما يقول اللهم أعطني من فضلك يا رب أرجم ما كيت الراوى أنا غني يرتوف خراني ساتو كان خرائي جعفر رتا ولا آخر يقول كون أمو اللهم أعطني من فضل أم جعفر كدرها مجر من فضلك يديني إنما فضلي سير لي أقول فكانت ترسل كل يوم للأول درهمين كدراتني ذبي لم يرجتير اللهم أعطني من فضلك جلسا وللثاني رغيفين كلاموكنا كفضلي على جعفر يا ربنا كن فضلي على جعفر رائلوكنا دابو لما قلت لما معهما دجاجة مشوية لقوة ألمتون كوالنجير توجة دابو لما لقوة ألمتون والنجير في جوفها عشرة دنانيرة جرى لقوة ألمتون غرى كيسة دينار لقدم قدم كجير وجاهن دكنا إرقيتين لا إله إلا الله كم تر أرقتهم اللهم أعطني من فضل من جعفر إن كيرو كنامي ما لرغتي لذا جتا لما في لقو غرتي وطلمتو غراي جي جيسا دينار لكتاني جرويا غراي جيسا بيستي فكان طالب فضلها يقول لسائده يوبك اللهم أعطني من فضلك كجر يكتش على الله كانتو كغرتي تنين كادا بولم كلقو وطلمتوني رجل لقو سن غراي جي جيسا مو دينار لكتاني غجيرو كانتو أعطني الدرهمين بوضري لما جارتي زيت يرغي تلاكيني وخذي الدجاجة لأولادي لكو تان جولي تيتي غدي لكو تان بري لما نرى بتاتو يجو إساتي وان قرى لكو في سجرم بينين وهو لا يعلم ما في جو فيها ستارين من أمي سبحان الله ففعل ذلك مدة ذكرة ديرا كسر جيجا kita laman garte lukku tanada dargatun dirri laman sigur gurata nami chagani tuan gara lukku vese jumbe fa qalatum mujafari qulu li talib fadlina karjumma ge nabar badu san injeda ama aghnaka atauna kinnam kinna sindurum sine lukku zi genna lukku san ge dinara kudan tu jira zamana era ira turre dinar kudan yo walir rabu qata durume chu zi divas isana me chu ya mara dirri laman tinjira شوف دينار نوير ربوه دكا فقال لا والله لكن الدروم سنيك النام كجر قافة منان إنما كنتم تعطوني رغيثين ودجاجة إتا لما في لكو دكا ناكن لداني فكنت أبيو ذلك لصاحبي بدرهمين لكو سنقرتي دين بري لما تنمي شكال فبري لما يرغي تاني في قرقرات دا إيسان دروما جيمي فقالت صدقة تقافانيت ذلك يطلب من فضل الله فأعطاه الله سوى اسم يا رب يرجم ما قيت الراجل رب كنار كافولي تنار جومه من حيث لم نقصد غناه نويس جروم سويان نيوجراتي جارتج وهذا طلاب فضلنا كن أرجم ما قيت نمر بادك ربي ديسيتي فحرمه الله كناف ربي أفاني سقفه واني ساركسي نكاني دبرش ربيني من حيث أردنا غناء سلان فند روم سوبيني ليعلم الخلق أن المقادير لا تغالب واني رب أزل دبرش دان هنجي فتمتو أك خلقين بيكوب رب كذل لقي وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فبدي رب تياكين هي دانية هيا وأسأله المزيد من فضله سنرى كان في شيء جرتانين أكنا قايدان سوانتكو الريبة نمر رفاس الدون في دادي إسا جائفة غنا في دادي فاسلا إسما توقرتي أدوركو سنقرقرو باتي من أفيتي فولفتي وان قرأ كيسي جرور لي سلا إنما أرقامي مع السلام سموكو مرداري وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد رقاد فهاجر نواويكين شهادة الربا قلبي كي يجيزتي قفت الربا للرقابة أن لا إله أنه شأنين لا إله حق جبر من تق حقته ربو باطلته رقابها إلا الله والله ملك نعم الواحد القهار الواحد تق جفتين القهار وهم درت قلتها وهم داهن جفتاكتين هيا الكريم الغفار الكريم أرجاكتين الغفار من الغفر وهو الستر يعني هدنيا تدلين ما دخسي نمت مدسي فضيهان من قدو آخرات الليل نما دبرون غفار لما تنقف هيا وأشهد أن سيدنا محمدا وأشهد إلى نواوين أمس رحمه الله وأشهد رقابها أمسيا أن سيدنا محمدا أن محمدا وأن سيدنا هيوم كأن متان كأن محمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله يبرج ربيته ورسوله إرقما إساته وحبيبه وخليله خلق هندي قبروتاته قبروت مربي عبودي من إساته ربي قبرجته رسلتوت أموت عداد أمبداني تنور يجو ورسوله إرقما إساته وحبيبه جال الله إساته وخليله خجال لربي في قلبي نساه تمتته الذي أحبه الله تعالى وجعله خليلا هيا جال لربي في قلبي نساه موسمت فجاللت ربي في إني جالت قلبي نساه بكمرتين فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كم إبراهيم خليلة تاسفتنا اللي ربي خليلا تاسفت هيا ربي نسائش جالة من اللي ربي جالة دو نعم أفضل المخلوقين أفضل شالا المخلوقين أممتوته داكته نبيينكم من أهل السماوات والأرضين أي أرفعهم وأشرفهم في الدنيا والآخرة ويليه سيدنا إبراهيم أولو العزم شنن كيسا أول نبي عليه الصلاة والسلام فاتئان إبراهيم ثم موسى اتئان إيغنا هو عيسى استئان إيغنا نوح إيغنا رسولتوني هنا كدوبان نفنية نعم المكرم بالقرآن العزيز المكرم ألفف فما كبجما كنتهي رسول لكم بالقرآن قرآن العزيز العزيز إنجي فتاتهين قرآن فكينسا إنجر ألفف فما كنتهي رسول لكم بالقرآن كلام ربي كغرتيته النبي رتبه فمكان كقرآن العزيز المكرم يجون الفيت فما كبج ما كنتي كرب قرآن كان إسا ربوسون إسا كنون إسا كبج قرآن العزيز فكين قبن إنجي قرآن إنجي فتاته إنجي نعم المعجزة المعجزة المستمرة قرآن يكون المعجزة أي الذي أعجز الفصحاء من العرب أعجز الفصحاء من العرب عن معارضته هي وذلك أنه دعاهم للإتيان بمثله فعجزوا ثم بعشر سور فعجزوا ثم بأكثر سورة منه فعجزوا ثم نادى بذلك على جميع البلغاء والفصحاء منهم ما كثرتهم فعجزوا حتى أنهم آثروا مقارعة السلوك على معارضة الألفاظ والحروف وجه إعجازه كونه في أعلى طبقات الفصحى والبلاغة المعجزة ذلك المكرم بالقرآن جنة المكرم بالمعجزة كمان جريت المعجزات معجزات انتهي قرآن نكو معجزات ونمن رسولا تين فكاتا يسي فدو دتب فكاتا يسي فدو دندين هربا انقرتيت من مي قرآن نكوني إذن راك أفتي رب الرابو ستين بوني إذبراه ونسيون عن جتن إذن اللي عرب مطلوتك قياتي في داري فكي ساجدين إن دتبا فكي ساقوكو دتبني إذا الدم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا جديمي قرآن كلام ربي في كلام ربي صف ربي في صفة ربي فكين قبض وقرمي فكي سافدو ذن داره إن أنجوا إن أنجوا إن دتبن قوتو إذا هيه بوتو زادت دفدنية سورة مقصود أنت قرآن فكاتو في دار الرأي زنيبوه سورة أغم الرأبو زم بوتو قرآن الرأبو لأن جالا في دار سيدون بباكو لابوري أغم الرأبو ها هيه فعجزوا عند الدفع هيه سورة قرآن كيسا إرقب أبدو لا كوت تاني عند الدفع أبونو كان أندن دينو فكي ذاتي وراد ولدت أغانو يأورانا كان رفلة الله هيا المعجزات معجزة المستمرة ترتفوتات قرآن هنا معجزة وأنني فكاتا يسي في دون دن دين المستمرة ترتفوتات على تعاقب السنين على تعاقب السنين والمريت فتو وقاواني الرت عدد وقام فون دبري فون بفون كإما جرت إما جراني ري قرآن هي المعجزات معجزة وأن نمني فكيسي نمني رسولا تين فكيسي في قودة تبون كبجاما كنتاي قرآن برسني المستمرة تنفرتو غداتي تيتو غداتي على تعاقب السنين والمريفة والمرودفو وقواني الرت إذا وقام كون دبريك براها روين بفون فإما جرت فيه معجزان بيوتة تانين يما في ملة تبار جرت سنبيي إلى هذا رب قرآن كان لفاو الفورو تنو مجرت لكونا قرآن يزين فرقود دو معجزان بيين كنا ما قرآن يعني عليه الصلاة والسلام نعم وبالسنين على ما قوه قديت منه فقال على تعاقبي المستمر رأي دائما على تعاقب توالي السنين قال فيعارض بها من طعن يعارض بها من طعن في رسالته في كل زمان إلى يوم القيامة وبالسنن وبالسنن المستنيرة أي والمكرم بالسنن جمع سنة وهي لغتنا الطريقة والمراد بها هنا ما أوحي إليه به وألهمه وبالسنن يجون حديثة اللين حديث تعالى نمسك بجماعة أنت نبيين بعد قرآناتي المستنيرة المستنيرة افتوكتات سنن حديث سنن افتوكتات للمسترشدين للمسترشدين ورق أجل ما بربادو افتوكتات كنان اللي كبجماعة أنت نبيين عليه الصلاة والسلام المخصوص المخصوص فالمخصوص ما المخصوص المخصوص يا دامي ورحمة ربي بك يا كاس يا كبيرة هركا وهيك أبو المخصوص المخصوص المخصوص يا ليلة صدعة عن بني مال يا المخصوص بالرفعين نعم يا جنوا صدعة صدق أنا ربي في كيس هؤلاء دون غيري من الأنبياء والرسل المخصوص يجون خبابا فما كنتي هل لن يفما كنتي أنبيوتا كيسا فوهما كتي نبي محمد بجوامع الكلم بالكلم الجوامع دبي وواهدو لكبت واهدو تهيكم تكنمون فوهما كتي أنبيوتا كيسا يجون جوامع الكلم كنا لفظ من قبابا وهدوتي قمو كان انبيونا سندران كنم كان انقبابا فما قتا انبيوتا كيسا كان كنمو يقاليني المخصوص يجون هو يما قتا انبيوتا قبابا فما قتا بجوامع الكلم يجتم من إضافة الصفة للموصوف أنية الكلم الجوامع مبديوان وبايئ ولكبت لفظي قبابة وبايئ ولكبتون أنبيوتا كيسا قبابة فما كته وأنبيوتا كننك إذا كنن منكم وهي إيجاز اللفظ مع سعة المعنى الآن فيجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل وهذا أمر محمود. نعم. وسماحة الدين وسماحة لكن الدين دين آتين قبابا فما تنتهي بيوتا كيسا لكن دين آتين كدين نساء لا فهم ننمات فدين نساء وان نمت ألفاتا وان نمت جباتا وان نمشك إسان قبل فكين يفرر تندورا يوتا تنمنيو دلي دلقي توبتو فإن نما دلي دلقينتو إساء جيسا دلي دلقي سان فنموه شروط توبة بيتنين شرط لما توبة سنرقم سيزي توبة غير ربي تورى تندورا فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إيمي توبة يوفي أن مدلي دلقين تنما دلي دلقي أجيساج الله لكي سيجي تدينا إساني مشقاين نقبولا أما تقرتيت النجازة يوسان تويتو قرضوه بالمقاريض نمرانجا وياتي نفتي بك نجازا تويتكين نبشان مباس زكا يوتاتي أما تقرتيت دنيا هورة هندا بك بوري كانيوان بك تكا بوتو مسكين أكين ننجا كينا سدوما فرتما كيسا تقباف نكذي ميزي دينا ورى زندورا مشقا ألفنا وانما ركزا بفايس أما تقرتيت إن صلاة نيو ألت تيجيتو بكما لا بيزي تيجيت زنيت إن صلاة ني كنيسة بتسكانت تنغلتا نسان إن كفنو فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصليه كنافو المخصوص هو هما كتين بيوتك يا سنبيينكم عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم جيتم بالكلم الجوامع دبي وواه الدو ولكبت كنمو ولكبت كنمو لفظي قبابا وبايئي كيسا قبو كان ربي سدبسهم كان إذا كنمو جنة مالجن وسماعة الدين لا تن دين أتين كأنبيوت الرافوية من مسجنة الجميل لا فأدينا مشاكان قبل سوءون كأنبيوت كيسا فوية معطوف على جوامع الكلمة زيرا تفهم سماعة الدين أي والمخصوص سماعة الدين سحولته وخلوه من المشاق التي كانت على اليهود كعدم إجزاء أخذ الدية في القتل ولو خطأ فكين في شريعة يهودا كيستي قما خلاتون انجلوا نما نما أجيس أجيسوا مالك كين كيستي وقما أجيس وانا ميكي سنجي فتوى قويس يقول قما ناكف الجلد اندن دا إذاني قما ننجل أجيس مالك وكقطع الأعضاء الخاطئة وفق العين في النظر إلى ما لا يحل كان فاجر شيئا هيا صلوات لا فن الدين دين آتين أم بيوتا كيسا فويا ما فتح دينا لا فاربي سافن دينا نمتن ألفان كما شقان قبل أكا دينا وان أمتا زندرة أمتا زندرة اللي وان مشقاتا قد جيتو رقاوت بمجاني تي فيان هيا صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله فارو الربي تيب وسلامه نجين ربي عليه نبيك نرج محمد الربي أجرات وعليه الصلاة والسلام وعلى سائر النبيين والمرسلين باقي النبيين نبيوت إسرى قدهف والمرسلين إرقمتوت إسرى قدهف ترت اللي صلاة والسلام نياجرات وآل كل أكنا جر نواوير رحمه الله وآل ور كل جره دارت اللي كمؤمنتوت تهن هاجرات صلاة والسلام وعلى سائر الصالحين وآل كل قال من النبيين والمرسلين وآل كل من النبيين والمرسلين والرجرهم ده نبيوت مرا مرسلتو ده مرار رتلي فمنتو ده تان صلاة والسلام جناجرة وعلى سائر الصالحين وسائر الصالحين يتو وسائر هفاء الصالحين ورقق قاري كجرق نرق ديها في الرتلي صلاة والسلام نهاجرة صالح يتون وهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده ورحت ربي تفق قبروت ربي تن دابتو جان واعلم أن الصلاة على الأنبياء والملائكة مطلوبة استقلالا بخلاف غيره فتطلب لهم تبعا كما هنا أي قاسم وددتنا للمستهيرات حديث إفوتات للمسترشدين فما فتاة للمسترشدين الرقع جلون بربادي إفوتات منت أحاديث في الأنبياء.